جزاك الله خير شيخ بارك الله فيكم. هذا السؤال الثاني من المغرب، يقول: هناك شخص جمع ماله من تجارة مخدرات، والآن قرر التوبة واقترح على بعض الإخوة أن يعمل لهم مشروعا، ورأس المال منه ومنهم، والربح يقسم بينهم، هل يجوز التعامل معه بقبول عرضه؟ قولك يا بني المغربي أو السائل قرر التوبة، هذه لا تفيد التوبة، قرر يعني بمعنى عزم، وتحتمل عن بعد أنه تاب. فإذا كنت تريد أنه قرر التوبة بمعنى عزم فهذا لا يكفي، بل يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وإذا كنت تريد أنه قد تاب فهذا لا إشكال فيه، لكني أنا أنبه إلى بعض الألفاظ المجملة يستعملها بعض الناس، فلربما وقع بعض المفتين فيها، فإذا هذا جرى التنبيه. فإذا كان صاحبك هذا قد تاب، فالجواب عندنا في قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني ما مضى، فما أكل أو شرب، نعم، فهذا له. وكذلك ما تجمع له من نقود قبل التوبة فهي له، ولا يدخل في هذا بقية البضاعة التي من المخدرات، ولا الديون التي استدان منه أهل المخدرات أو المروجون، هذه ليست له، لأنها من الكسب الحرام فيتخلص. وبهذا نقول إن كان هذا المال مما تجمع لديك قبل التوبة، قبل التوبة، فأرجو أنه لا بأس، والله أعلم. ودليلي ذكرته: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وأعدكم ببحث المسألة مرة أخرى في مضادها، فإن بدا لي أمر جديد أضفته. نعم، وأبو زياد يذكرني إن شاء الله في الحلقة القادمة.